بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح بعد إذنك شخص حاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 30 في دورة منة القدير، وهي المحاضرة الأخيرة بعنوان الابتلاء وتحقيق معاني الحكمة الإلهية. وهذه المحاضرة نحاول أن نلخص فيها ما استطعنا ما دار من ابتلاء الحق سبحانه وتعالى وتحقيق حكمته في سائر خلقه. نحن علمنا أن الله عز وجل ميز الإنسان عن غيره باستخلافه في أرضه، وبينا أن العلة في استخلافه أنه المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة حين عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. يبقى استخلفنا لأننا حملنا الأمانة، وحملنا الأمانة باختيارنا، وعرض الأمانة تحقيقا لعدله في كونه بحيث لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي بنيت على الحق وعدم الظلم. وبينا أثر استخلاف الإنسان في الأرض في نشأة الكون من خلال أن الذي عرضت عليه الأمانة هذا الإنسان ابتلاه الله عز وجل بعد خلقه بجميع الخلائق. وقسمنا الخلائق إلى قسمين: القسم الأول مخلوقات عرضت عليها الأمانة اللي هي السماوات والأرض والجبال، فلما رفضنا حمل الأمانة خيرهن الله عز وجل مرة أخرى في قضية التسخير للإنسان، فقالت لي السماوات والأرض وعليها الجبال أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وهذا بعد أن كانت رتقا والسماوات دخان ملتصقا بالأرض في الأيام الستة التي قبل الاستواء على العرش، وهذا بيناه في المحاضرة الماضية بتفصيل. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا المرحلة الأولى، ثم استوى على العرش، وبعدين تمت قضية الأمانة وقضية التسخير واستخلاف الإنسان في الأرض، ثم لما قبل الأمانة وأصبح الإنسان كما سيجعله الحق سبحانه وتعالى خليفة في أرض على وجه الابتلاء والامتحان، هيأ الله الكون بحيث يحقق هذه العلة العظمى التي ذكرناها في المحاضرة الماضية. فقال الحق سبحانه وتعالى مبينا ذلك في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، كانت السماء دخان فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أراد الله أن يبتلي المخلوقات اللي وجدت في الأيام الستة أو قبل خلق الإنسان، اللي هم مين؟ الملائكة والجان. الجان بيمثل الجن اللي هو إبليس، وكان بين الملائكة يعامل معاملة الملائكة في درجتهم وإن لم يكن من أصلهم خلقا. كيف رفع وكيف جعل بين الملائكة هذا لا نعرفه ولا نعرف التفاصيل عنه، لأن هذا يحتاج إلى دليل نقلي، ولم يرد دليل نقلي في كيفية رفع الجان أو الإبليس بحيث يكون بين الملائكة. هذه القضية احنا لا نعرف تفاصيلها، والروايات اللي أغلب الكلام اللي ذكر فيها أو نقل فيها عبارة عن روايات إما موقوفة أو ضعيفة أو شيء من ذلك القبيل. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال بعد الآية التي بيّن فيها خلق السماوات والأرض للإنسان: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّهن سبع سماوات وبكل شيء عليم، قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ما العلة في أن الله تبارك وتعالى يخاطب الملائكة بهذا الخطاب؟ ليه بيقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ هل القضية قضية إعلام وإخبار من أجل الاستشارة؟ هذا الكلام لا يقال في حق الله. من أجل الاختبار والامتحان نقول نعم، لأن هذا هو الذي يحقق عدل الله في ملكه. فقول الله لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، المفترض في الرب إن الملائكة تقول أنت ربنا افعل ما تشاء. وطبعا خلي بالكم إن الملائكة معهم إبليس، الحكم في الخطاب هنا في كل الآيات اللي ورد في القرآن، إذا قال وإذ قلنا للملائكة يبقى معهم إيه؟ إبليس. الرد المتوقع من الملائكة ومعهم إبليس إن يكون بخلاف ما صدر منهم، زي يقولوا مثلا أنت ربنا والكل عبيدك افعل بنا أو بغيرنا ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم. يعني ربنا بيقول لهم إن جاء في أرض خليفة. طيب لما قال لهم إن جاء في أرض خليفة ردت الملائكة برد غريب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا عدة إشكاليات. الملائكة زي ما قال ابن عبد الله بن عباس قال إياكم والرأي، فإن الله تعالى رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا الاستشكال اللي موجود هنا، الملائكة كانت بتستفسر ولا بتستنكر؟ واحد بقول لك بتستفسر ليه؟ لأن هو شايف أن وضع الملائكة لا يمكن أن يكون استنكار، لأن الله وصفهم ومدحهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. بس السياق سياق استنكار، يعني سياق النص سياق يدل ظاهره على الاستنكار، ومقتضى وضع الملائكة يقتضي الاستنكار والاستفسار الاستفسار. فكيف نجمع الآراء بحيث ينحل هذا الإشكال؟ في الحقيقة يعني أنا لما دورت في المسألة في آراء المفسرين ما تقدرش تصل إلى حل مقنع. يعني إزاي؟ ناس يقول لك لا كانت تعترض، وناس حاولوا يؤول القضية زي ما هنشوف دلوقتي، تأويل يخرج اللفظ عن حده. السياق يقتضي الاستنكار، وضع الملائكة يقتضي الإيه؟ الاستفسار. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ وبعدين هنا حتى في يعني الدليل على إن السياق سياق استنكار إيه؟ أولا إن هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب من أدراكم؟ ده السؤال. فبرضه عشان يقولوا من أدراكم، انتوا عارفين كثير من المفسرين أو بعض الناس يقول لك لا ده الملائكة عرفت الكلام ده عشان قاست على الجن. الكلام ده محتاج دليل. قاست على الجن إيه؟ الجن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فمعنى ذلك إن الإنسان حيفسد في الأرض ويسفك الدماء قياسا على ما سبق منين؟ من الجن. ده حتى لو صح هذا الرأي يعني أنهم قاسوا ذلك، ففي برضو إشكال، كيف حكمتم وعممتم على كل بني البشر أو على الإنسان إنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء ولم يستثنوا حتى الرسل والأنبياء وصالح الأولياء؟ هل الأنبياء والأولياء وصالح الأولياء الأنبياء سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ أبدا. يبقى كان واجب إن منهم من سيفسد الأرض ويسفك الدماء، ما ينفعش في التعميم، ما ينفعش في الإيه التعميم. وبعدين مدحوا أنفسهم وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في موطن إخبار من الله لهم أنه سيفعل كذا وكذا، في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق قام من الليل حتى تورمت قدماه فقيل له غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون إيه عبدا شكورا. أما أن يذكر سجوده بين إلى ربه والله يقول إن جاء في أرض خليفة، يعني برضو العملية هنا السياق مقتضاه الاستنكار ووضع الملائكة يقتضي الاستفسار. والقصد إن رد الملائكة معهم إبليس لم يكن على النحو المطلوب، وليس ذلك شأن المحب في سلوكه مع المحبوب، فسبحانه وتعالى علام الغيوب ومقلب القلوب يتدارك بفضله من شاء من خلقه ويذل من شاء بعدله في ملكه، وحكمته في خلقه تفوق التصور والحدود، ولذلك ابتلاهم الله عز وجل بالسجود فقال اسجدوا لآدم. نرجع بقى شوية في حكاية الاستفسار والاستنكار. السؤال الأول، الملائكة عرفت منين أن الإنسان سيفسد الأرض ويسفك الدماء؟ في الحقيقة السؤال ده صعب جدا الإجابة عليه إذا لم ننظر إلى الأدلة بالنظرة اللي ناخذ منها المعلومة. بمعنى إيه؟ يعني الآية نفسها بتكشف عن المراد، وإحنا دايما كده في نظرتنا للقرآن الخبر يصدق والأمر ينفذ، والخبر وحده ممكن يكون كافي في إظهار المعلوم. لكن أنا أقول لكم بس السؤال ده برضو زي ما هو موجه لنا، السؤال ده موجه للملائكة، من أين علمتم هذا إن هذا سيفسد بالأرض ويسفك الدماء؟ لأن هذا يعتبر قول من باب الرجم بالغيب. فبعضهم خلينا نشوف، بعضهم علمت الملائكة إنه حيفسد في الأرض ويسفك الدماء لأنهم أسبق من الإنسان بقياسهم على الجن فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، لكن ده برضو يفتقر إلى دليل صحيح مرفوع. وقيل بسم الله علموا ذلك، خلي بالك بعض الآراء هتلاقيها في كتب التفسير، علموا ذلك لأن الله أخبرهم مسبقا بأنه سيخلق الإنسان ليفسد في الأرض ويسفك الدماء، وربنا هو اللي قال لهم أنه أخبرهم بذلك. فهناك إضمار في الكلام إظهاره لما نظهر الأشياء المضمرة ديت، إن ربنا قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا ما يكون ذاك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحسدون ويقتل بعضهم بعضا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ خبالك إزاي؟ طبعا الكلام ده بعيد جدا جدا، ومن جرير بيرده تماما، يقول لك إيه يعني أنتوا بتألفوا من دماغكم ولا إيه؟ من أين علمتم من دار الحوار ده بين ربنا وبين الإيه الملائكة؟ هم عايزين يحلوا الإشكال، هي كانت مستفسرة ولا كانت إيه مستنكرة؟ ولهذا عقب ابن جرير على هذا الرأي بقوله وهذا إذا تدبره ذو الفهم علم أن أوله يفسد آخره وأن آخره يبطل معنى أوله، وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي سيجعله في الأرض تفسد وتسفك الدماء، فقالت الملائكة لربي أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فلا وجه لتوبيخها إذن بقول إني أعلم ما لا تعلمون. أهو ليه ربنا سبحانه وتعالى وبخ على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه سيفسد الأرض ويسفك الدماء؟ أنتوا واخد بالكم يا أخوانا؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن طبعا قد يكون الأمر اللي أنا هقوله غريب على بعض إخواننا، والرأي اللي هنطرحه لأول مرة يقال. فبعض الناس يقول لك إيه، طب ده يطلع مين ده وصد فلان وصد فلان وصد فلان؟ أهو اللي رد على الكلام ده مين؟ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وعلى فكرة أنقى أنواع التفسير اللي هو كان في عصر السلف أو أدرك جزء من عصر السلف ابن جرير الطبري، مات تقريبا سنة 310. إن ابن جرير الطبري بيعتمد على التفسير من خلال تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو المبني على تصديق الخبر وأخذ المعنى من النص، مش إن أنا أحط في دماغي فكرة وأبدأ أول من خلالها النص. ولذلك كان أفضل من فسر الآية فعلا وحل الإشكال كلام ابن جرير. يعني الفكرة جت اللي أنا هطرحها عليكم دلوقتي في ذهن الواحد من خلال كلام ابن جرير نفسه، هو اللي كشف لنا هذه القضية، إن الملائكة فعلا كانت في سياق الكلام الذي قيل فحوى الكلام للاستنكار ومقتضاها للاستفسار، فكيف نجمع بين هذا الإشكال؟ حولكم. وبعضهم قال لا، ده الملائكة دول كانوا أقسام، ففي يعني قبيلة من أو أقصد. وقال بعضهم أيضا إيه ملائكة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها أسفك الدماء؟ قالوا هذا الكلام للملائكة التي خلقت من نار السموم. قالوا في ملائكة كانت مخلوقة من نار، برضو كلام بعيد. وكانوا من قبيلة إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات أو الذين خلقوا من نور. فبدأ الكلام يبقى إيه، عايز يعني عشان يحل الإشكال الرأي ده على إن قسم الملائكة مجموعة خلقت من نار ومجموعة خلقت من نور والكلام مشترك متداخل. طب ما احنا ويه اللي يلجئنا إلى ذلك في حين إن النص واضح؟ فإن قول الملائكة هنا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء لم يكن من الملائكة التي خلقت من نور، لكن كان معهم مين؟ إبليس، وإبليس خلق من نار، وإبليس بيمثل الجن في السماء، يعني إبليس أبو الجن، وده رأي الجمهور، وكان في السماء مع الملائكة. قلت لكم إزاي رفع ما نعرفش، لكن هو كان القول مشترك من الملائكة اللي خلقت من نور ومن إبليس في حكم الملائكة ودرجتهم. طب يبقى كده المشكلة بسيطة جدا، نقول القول مشترك، الاستفسار كان من ملائكة والاستنكار كان من مين؟ من إبليس، وخلصت المشكلة وجمعنا كل الآراء بدون أي مشكلة. طب الملائكة يعني السياق نفسه فعلا هو ايه اللي كان بيسعوا اليه؟ هم شافوا في الايه، يعني الايه اللي قبلها بتقول ان ربنا هيئ السماوات والارض، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن ايه؟ سبع سماوات. انا قلت لكم ان ربنا خلق الارض وطلع الدخان، وبعد ما عرض الامانه على السماوات والارض والجبال بدا بالايه؟ بالسماء، ثم دحل ايه؟ الارض. يعني الايه اللي قبل استخلاف الانسان في الارض ديت اشاره لاربع مراحل مع بعض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دي البداية، فظهرت السماء دخان، فلما عرض الأمانة استوى إلى السماء وهي إيه؟ دخان، فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين فسوى السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، بزارت الشمس والقمر، والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها. فالآية إشارة للمراحل كلها. ثم قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة لما نظرت إلى هذا العالم بيتغير بهذا الشكل من أجل هذا الإنسان اللي اتخلق أصلا من طين، وكانوا يمرون عليه ولا يعرفون ما هذا ولماذا، زي ما ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن إيه شيئا مذكورا، وقالوا مكث أربعين يوما أو أربعين سنة لا يعرفون ما هذا. فلما قال إني جاء في الأرض خليفة علموا أن هذا الإنسان سيستخلف في أرض الله على وجه الابتلاء، والملك ده كله من أجل هذا الإنسان. فالملائكة أرادت أن تبين، يا رب أنت أعظم من أن تعصى، وهذا إن استخلفته فقد يعصي وقد يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن أردت أن تستخلف فاستخلفنا نحن فنحن لا نعصيك. ده استفسار الملائكة. أما إبليس فبان حقده من خلال إنكاره، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا المخلوق اللي مخلوق من طين المكانة دي كلها؟ فكان يطمع في أن تكون له أو حتى مع الملائكة، إن هو اللي يستخلف مش الإنسان. أنتم معايا يا إخوانا؟ ولذلك حصل الحقد، في حين أن الحقد دي مصيبة على إبليس نفسه. طب أنت في مكانة مرموقة تعامل معاملة الملائكة، شوف لما يكون واحد بقى طماع عايز ياخد حقه وحق غيره كمان، أصل الحقد كده. الحقد سببه أنه يتمنى زوال النعمة عن آدم لربنا أكرمه بها، ولما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، فحقد عليه وتمنى زوال النعمة من آدم عليه السلام، فقال مع الملائكة ما قال، بس الملائكة كانت مستفسرة والجن كان إيه مستنكرا. واللي حيبين الكلام ده بالتفصيل الابتلاء الكبير الذي فعله الله عز وجل بهم. طيب أنا أرجو كلام ابن جرير الطبري، هو طبعا أورد آراء كثيرة وكثير المفسرين، صراحة أنا يعني تعبت في تجميع آراء المفسرين عشان نشوف هم قالوا إيه في المسألة. يعني ابن أبي الدنيا قال يروي عن أنس، كان الرواية فيها ضعف، هم ذكروا ذلك، إن أول من لبى الملائكة قال الله إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال فزادوه فأعرض عنهم فطافوا بالعرش 6 سنين يقولون لبيك لبيك اعتذارا إليك، لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك. بس الكلام ده طبعا عايز تحقيق لأن الكلام ما هو الصحيح. القصد إن فيها كلام كثير جدا جدا. نرجع بقى ل كلام الملائكة، اسمعوا لي كده، واذ قال ربك الملائكة تنجع في أرض خليفة، نفس الملائكة دوم هم ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الملائكة دول هم دول. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طيب يبقى إبليس كان بين القائلين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ابن كثير بيقول لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر اللي هو إبليس. يبقى دلوقتي نقدر نقول إن الملائكة كانت وإبليس كان إيه؟ الملائكة كانت مستفسرة وإبليس كان مستنكر. اسمعوا ابن كثير بيقول إيه؟ إنما سؤالهم سؤال استعلام واستكشاف، اللي هم الملائكة اللي خلقت من نور، عن الحكمة في ذلك، يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار علينا. يبقى هم كانوا يسعون إلى إيه أو يرغبون إلى قضية إيه الاستخلاف في الأرض، وابن جرير حيوضح الكلام ده كده بتفصيل. هم عايزين الخليفة على الطاعة المطلقة زيهم، يعني هم وصلوا المرتبة إن مفيش فيها عصيان، فكون يكون في شخص يعصي الله هم مستكبرين القضية أوي، فبقولوا يعني إذا أردت أن تستخلف استخلف من لا يعصي، لكن الله عز وجل قال إني أعلم إيه ما لا تعلمون. كلمة إني أعلم ما لا تعلمون فيها طبعا انفراد الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب، وإن الملائكة لا تعلم الغيب، وإن كان المفروض أن يقولوا أنت ربنا افعل ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم، بدليل إن ربنا علمهم أو ابتلاهم وابتلى آدم عليه السلام بتجربة عملية هي تعليم آدم الأسماء، فعلم آدم الأسماء كلها، وإحنا اتكلمنا على قضية تعليم آدم الأسماء قبل كده، قضية العقل وما يتعلق بتعليم آدم الأسماء وإن اداله الملكة إزاي يسمي الشيء ويعرف دلالة المطابقة والتضمن ولزوم الأشياء دي. فعلمه الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه صادقين. نمسك كلمة إن كنتم صادقين، ده شغل ابن جرير بقى. صادقين في إيه؟ والأنبئوني، نص كلام ابن جرير، أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أما منا، يعني لو جعلت الخليفة منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن كنتم صادقين، كلام ابن جرير، في قيلكم إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وعصتني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم والتقديس، فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إيه رأيكم في كلام ابن جرير؟ وضح فعلا الكلام بلا لبس أو غموض. لأن بعض الناس يقول لك إزاي الشيخ ده ربنا يقول في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، فإزاي يقول يقال هذا الكلام في حق الملائكة؟ ما أنتم مش واخدين بالكم إن الملائكة هنا في محل اختبار ولا في محل استفسار؟ يعني ربنا بيستفسر منهم ولا ربنا بيختبرهم؟ أو عشان تحقق العدل. ليه؟ لأن هيظهر بعد كده ترتيب في الكون من خلال ابتلاء الإنسان بالملائكة. فالملائكة دلوقتي هتصبح مدبرات في القيام على أمور الإنسان وشؤونه في كل صغيرة وكبيرة في خلقه وفي ابتلائه في الدنيا وفي معاقبته في الآخرة. يعني الملائكة دي كلها هي اللي هتشرف بعد كده على هذا العالم كله، وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إليهم، ولكن ابتلاؤه لهم أظهر حكمته في إلزامنا بالإيمان بالملائكة من جهة، وفي تدبير الملائكة لأمور الإنسان من جهة أخرى. واضح النقطة دي؟ لعل المعلومة دي تكون وصلتكم. صحصحوا معايا الله يبارك فيكم. نعم. ثم يبين ابن جرير أن الله قال لهم فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم، إلا الشيء اللي قدامكم دي، وعلمه غيركم بتعليم إياه، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة اللي هي في المستقبل يعني التي لم توجد بعد، وبما هو مستتر عن أعينكم من الأمور الموجودة أحرى أن تكونوا غير عالمين بها، فلا تسألوني ما ليس لكم به علم، فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. فقال إني أعلم. إيه ده؟ مش تفسيري ولا كلامي، ده كلام شيخ المفسرين من جرير الطبري. وبعدين بيقول إني أعلم أن بعضكم، نقول قول مشترك، الاستفسار من مين؟ تاني الاستفسار من مين؟ والاستنكار كلام من جرير. بس هي الفكرة، بس إنك تقول الاستفسار من الملائكة والاستنكار من إبليس والقول مشترك جمعت كل الآراء، وما هوش حاجة غريبة ولا حاجة، يعني الكلام ده هتلاقيه في بطون كتب التفسير، بس احنا استخلصناها بهذا الشكل. فبعض الناس كان ينكر على الوحي يقول لك ازاي يا شيخ الكلام ده؟ مين اللي قاله قبل كده؟ طب انا اقول لك ايه بس يا اخي، كلام واضح زي الشمس اهو. بقول لك ايه؟ ثم عرفهم موضع هفوتهم في قيلهم ما قالوا من ذلك بتعريف قصور علمهم عما هم له شاهدون. إني أعلم أن بعضكم فاتح المعاصي وخاتمه هو إبليس، منكرا بذلك تعالى ذكره قولهم. طيب، فلما خذوا بقى شوفوا بقى السياق، لما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعجزوا عن الإخبار بأسماء هذه الأشياء، وتمكن آدم من معرفتها ومعرفة دلالاتها، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الإيه. هو ده اللي كان مفروض يتقال له لما أقول لهم إن جاء في أرض خليفة يقولوا أنت ربنا افعل ما تشاء إنك أنت العليم الإيه الحكيم. لكن هم قالوا الكلام ده بعد استفسارهم واستنكار إبليس وابتلاء الحق سبحانه وتعالى له. فواحد يقول لك طيب، هنا بقى تيجي قضية السجود. شوفوا كيف ترتب عليها من ابتلاء الحق سبحانه وتعالى لخلقه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. واحد يقول لك إيه؟ ودي سؤال دايما بيطرح، هو شيخ السجود يبقى لله ولا يبقى لآدم؟ فواحد يقول لك حلاج كان عنده حق، حق في إيه؟ يقول لك لا، إبليس أستاذي، أستاذي وسيدي، إبليس وفرعون، إبليس هدد أن يسجد لآدم فلم يسجد وقال لا أسجد إلا لك، إنما أسجد له، لا منفعش. وفرعون قال أنا ربكم الإيه؟ لأنه رأى نفسه قد حل في الحق فنطق عن الحقيقة. طبعا ده كلام زندقة، لا الحلاج حسين المنصور الحلاج. السجود يبقى لله ولا لغير الله؟ احنا عارفين ان السجود لغير الله شرك، بس ان كان بغير امر الله عز وجل او اذنه، اما ان كان باذن الله عز وجل وامره فقمه التوحيد. ليه بقى؟ لان اولا شاق على النفس ان اللي قالوا في حقه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سواء كانوا مستفسرين أو كانوا مستنكرين، فالاستنكار من إبليس والاستفسار من مين؟ من الملائكة. طيب إن كنتم صادقين في قولكم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مدحتم أنفسكم ووصفتم آدم وذريته بأنه سيفسد، طيب شتقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نفذوا الأمر ده. السجود المرة دي مش لله، لآدم عليه السلام، بس بأمر الله عز وجل. سبحان الله، الملائكة سجدت، أعوذ بالله من الشيطان، فبان من سجودها أنها كانت مستفسرة ولم يكن لديها رغبة في عصيان أو شيء من هذا القبيل. ده كل الأمر أنهم يرون أن الحق أعظم من أن يعصى. وبان بامتناع إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنه كان مستنكرا. مع الشياطين الوقت أنت بتكشف الحقيقة بتاعتهم بالظبط. فالحمار شايف كتير بقى. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لحظة، خلي بالكم إن الأوامر التكليفية إما أوامر تعبدية لا تعرف لا علة، أو أوامر بعلة. فاللي بيشق على النفس أوي أما يكون الأمر من غير علة. يعني لما مثلا واحد يقول لك إحنا يا شيخ، كان معنا واحد أيام ما كنا في الكلية طالب أمريكي لسه جاي يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان بيدرس لسه اللغة في المعهد الثانوي، فقدر ربنا أن يكون ساكن جنبي في المهجع اللي احنا ساكنين فيه، اسمه عبد العليم. فالأخ عبد العليم ده اللغة بتاعته مكسرة، لكن يعني أسئلته جميلة وحلوة، لأن لسه داخل في إسلام جديد وعايز يعرف كل حاجة. يسأل لك هواي ليه كلمة الكلمة دي، فعايز يقول ايه، احنا ليه بنصلي الظهر أربعة وليه بنصلي العصر أربعة، ولما رحنا نعمل عمرة ليه سبعة، طب ما يبقوش تمانية ليه؟ أخي بالك إزاي؟ كل حاجة عايز يحسبها بالإيه؟ عايز يبحث لها عن علة. فيروح يسأل المشايخ كلهم وليه سبعة في الطواف؟ فلما يقولوا عشان مثلا هاجر يعني سعت بين الصفا والمروة سبع مرات، فهد معقولة. طب والطواف حوالين الكعبة سبعة ليه؟ أخي بالك إزاي؟ فطبعا مسألة إن يفهم إن في حكم له علة، زي ما تشربش الخمر لأنها تؤدي الإسكار، أو ما تاكلش كذا عشان فيها ضرر، أخي بالك إزاي؟ بخلاف لما يقولك اعمل كذا وانت ما انتش عارف ليه، فتنفيذك منتهى التوحيد في العبودية لله عز وجل. انتوا عارفين يعني لما نضربها مثلا بقياس الأولى، زي ما يكون انت عندك مثلا مجموعة سيارات، فواحد انت مثلا بتقول للسواقين اللي مشغلين عليها يا ابني انت تروح في المكان الفلاني تعمل كذا وكذا وتراعي القضية وتنتظر لغاية ما تبين له العلة في الأمر، بخلاف لما تقول له خد الصندوق ده وديه لفلان، الصندوق ده فيه ايه؟ انت مالك؟ طب الصندوق ده طيب يعني اوديه ليه وفي ايه ويقع ولا ويقعد يسال كتير، فالتاني يقول له ما تسالش. فاللي بينفذ ما بيغير بيسال، دليل الطاعه عنده اقوى من اللي بينفذ مع الايه مع السؤال. ومن اجل ذلك كانت العله هنا عله تعبديه، ان ربنا يبتلي الملائكه، هم تعودوا على السجود لله عز وجل، انما اول مره يقول لهم اسجدوا لمين، واللي قالوا فيها تسجد قال له اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الايه الدماء، دي الحكمه بقى. طيب انا كاتب كلمتين كده لعلي اقراهم عليكم، فيهم بعض الاشياء اللي الواحد كان بيكتبها وهو رايق. يعني السجود لغير الله من النوع الاول هو شرك اكبر لا يغفر له بالتوب ان كان بغير امر الله، اما ان كان السجود لغير الله بامر الله فهو من اعظم علامات المحبين الصادقين، بل هو برهان الموحدين، لأن أحكام المحبة تقتضي تنفيذ أمر المحبوب دون استفسار أو سؤال، والتنفيذ يعطي العبودية معنى الكمال لما فيه من إذلال النفس لأمر معبودها وخالقها. شفت بقى ليه أنت بتطوف حوالين الكعبة سبعة، وليه بتقبل الحجر، حجر لا ينفع ولا يضر، وليه بتصلي الظهر أربعة، إذلال للنفس دليل على التوحيد والعبودية لرب العزة والجلال. ولذلك كانت الأحكام التعبدية من علامات الصدق في أداء العبودية، فتقبيل الحجر بأمر الله، أو الطواف سبعا ببيت الله، أو صلاة الظهر والعصر والعشاء أربعا بالتحديد على سنة رسول الله عليه وسلم، من علامات الموحدين الصادقين في دعوة العبودية، وإن كانوا يجهلون العلة في ذلك، كما ثبت عند البخاري من حديث عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوفوا بقى إيه الحكمة بقى في أمر الملائكة بالسجود لآدم. شوفوا إحنا حاولنا نتلمس هذه الحكمة فوجدنا الوجوه الآتية. أولا أن يعلم الإنسان مكانته عند الله عز وجل لما قبل الأمانة، أنه خليفة في الأرض على وجه الابتلاء لرب العزة والجلال. تعرف مكانتك بقى، شوف اللي ماشي مش عارف يقول لك أنا عايش ليه ولا لازمة إيه. أنت بس لما تدرك هذه المعاني تدرك من خلالها كيف أن رب العزة والجلال أعطاك هذه المكانة وأسجد الملائكة للإنسان. أهو يبقى أول حاجة أن يعلم الإنسان مكانته عند الله وعظم المهمة التي كلفه الله بها، يعني ما انتش عايش فوضى، لا ده قضية كبيرة وقطيرة، فيدفعه ذلك إلى الطاعة والإيمان والتفكر بإمعان. فكر بقى كده، أبعد هذا الفضل والتكريم يتجرأ عاقل على الكفر والعصيان؟ يا ربنا يديك المكانة دي كلها، واحد كده بسهولة يقوم سابب الدين ويكفر برب العالمين؟ ثانيا الحكمة الثانية، أن أمر الله بالسجود لآدم ابتلاء للملائكة واختبار في إظهار مدى صدقهم لما قالوا لربهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولذلك أمر الله بالملائكة للملائكة بالسجود أمر تكليفي ولا جبري؟ ها؟ تكليف اختياري تعبدي شرعي. ولذلك فاكرين كلام سهل لما أمر الملائكة بالسجود لآدم بيسألوه أراد منهم السجود أو لم يريده، فاكرين زي الأمر التكليف اللي عندنا، أراده شرعا وقد يكون أراده كونا، وأراده شرعا ولم يريده إيه كونا، ده كل واقع، فقال أراده ولم يريده. فاكرين المحاضرة بتاع الإرادة والمشيئة، ارجعوا لها تاني. طيب يبقى ده حكم تعبدي، فهنا الابتلاء هيكون فايدته ايه؟ اللي يسجد منهم يبقى صدق في قوله وحسن نيته وانه كان مستفسرا، ومن امتنع كان ادعاؤه للتسبيح والتقديس كذبا وزورا وعلوا واستكبارا، وانطبق عليه قول الله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك إيه نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. حتى الملائكة، الملائكة دي في الملائكة. طب اسمعوا كده، رقم ثلاثة، إن سجود الملائكة إقرار منهم بما تكلموا عنه في سياق الاعتراض اللي كان واضح جدا في الآية، إقرار منهم بمنزلة الإنسان وتعظيم دوره في هذه الحياة في حمل الأمانة والابتلاء في الدار ويكون بين الكفر والإيمان، وأنه خليفة الله في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان، وأنه الوحيد الذي ميزه الله وكرمه وفضله على كثير من المخلوقات، فهو القائم على أرض الله بأمره وشرعه، وهو المستفيد منها إلى قيام الساعة بمشيئته وإذنه. فمن سجد لآدم أقر بذلك، ومن امتنع كان معترضا على فعل الله مشككا في عدله وحكمته. دي من ضمن الحكمة في الأمر بالسجود. الحاجة بقى الكبيرة قوي، صحصحوا لي كده الله يبارك فيكم، عايزكم تقعدوا كده صحصحوا في الحكمة اللي جاية، لأن الأمر ده جديد. إن أمر الله الملائكة بالسجود ليس فقط يدل على مطالبتهم بالإقرار وتعظيم الإنسان الذي كرمه الله عز وجل، لا، لكن سجودهم سيتبعه أنهم على أتم الاستعداد لو كلفوا من قبل رب العزة والجلال بأي شيء من أجل هذا الإنسان لتحقيق الحكمة التي أرادها رب العزة والجلال من استخلافه. القيام على ضبط أمور الكون وشؤونه، إن بعد السجود ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا الحكمة بقى، رفعهم وكرمهم وصفهم في قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في كل ما يأمرهم به في تنفيذ أمر هذا الإنسان وهذا المخلوق عشان يؤدي دوره. يعني شوفوا بقى الحكاية جاية إزاي، هؤلاء أمرهم الله الملائكة أمرهم الله بالسجود لآدم، مش كده؟ طيب بعد سجودهم وبيان حسن نيتهم وأن الله أعظم من أن يعصى، شرفهم الله وقالوا خلاص أنتوا اللي تتولوا مسؤوليته وحسابه، حسبوه بقى. فاهمين الحكاية دي يا أخوانا؟ ملائكة بقى هي اللي هتكتب كل صغار وكبير، وخزن للنيران وخزن للجنة، وهم اللي هيمسكوا أمور الكون بإذن رب العزة والجلال. وربنا محتاجهم مش محتاجهم، ولكن لماذا كلفهم؟ عشان الابتلاء يصح والحكمة تظهر. فابتلى الإنسان بالملائكة، وابتلى الملائكة بالإنسان، أمرهم بالسجود لآدم فسجدوا طاعة لله عز وجل. أنا خلي بالكم يا أخوانا، أما تلاقي واحد له مكانة كبيرة أو كده وشهرة واسعة، فإن ظن وقتها أنه بقى يعني في أعلى مكانة، في هذه الحالة تعرف أنه مبتلى على طول. ليه؟ لازم يكون فيه أمر يعيده مرة أخرى فيكون متواضعا إلى أقصى درجة، وتحس أن الشخص العادي ممكن يكون أحسن منه في الإيمان. إن ما حسش بهذا الإحساس يبقى فيه خلل. ليه؟ لأن الأصل أن يكون التعظيم المطلق لمين؟ مش لشيخ ولا للنبي ولا لأي حد من البشر ولا للملائكة. الملائكة قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم وفعلون ما أمرون، فابتلاهم بأنهم يسجدوا لمين؟ لآدم. فظهر دليل العبودية في أنهم سجدوا لآدم طاعة لله مش لآدم. صحيح الحكاية صعبة على النفس شوية، أن يكون اللي بيسجدوا له آدم اللي قالوا في حقه كذا وكذا، لكن شوفوا الشرف اللي نالوه، إن ربنا سبحانه وتعالى يكلفهم بأن يتولوا حساب بني آدم في كل صغيرة وكبيرة وفي تدبير أمور الكون من أجله. ولذلك كان الركن الثاني من أركان الإيمان، وهذا سندرجه في دورة منة القدير اللي هي آخر محاضرة النهار، الإيمان بالملائكة. دور الملائكة هنا، العلة في الإيمان بالملائكة إيه؟ إن ربنا زي ما هم سجدوا للإنسان كلف الإنسان بأن يكون الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لدورهم الفعال في الكون، مش بس كده يعني ما لهمش أي وظيفة، لا، أسباب غيبية تنصر. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع، أهو أبدوا الاستعداد التام لأمره في تدبير شؤون الحياة وأنهم سيفعلوا ذلك خاضعين غير مستكبرين. أنا كتبت كلمتين كده اسمعوهم: والله عز وجل له مطلق التدبير في ملكه، وهو سبحانه قادر على ألا يجعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير خلقه، وأن يتركهم على وضعهم الأول قبل نزول الإنسان مع إخواننا، وأن يتركهم قبل إيه؟ وضعهم الأول قبل نزول الإنسان على أرضه. فمشيئة الله في خلقه مشيئة مطلقة، يقول للشيء كن فيكون، وهو قادر على أن يسير الأشياء بالأسباب المعهودة المشهودة دون الحاجة إلى الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة، لكنه جعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير معيشة الإنسان كالأسباب المشهودة التي يحكمها الزمان والمكان، وكلاهما عند الله في حكم الابتلاء سيان. المعلومة دي محتاجة شرح، بس عدوها وخلص. الأسباب المشهودة زي الغيبية بالضبط، قابلة للإيه؟ للمحو والإثبات والتغيير. فالملائكة تتولى بعض أنواع التدبير زي التدبير العمري أو التقدير العمري والسنوي واليومي، ممكن ده يتغير، أخذ بالك إزاي؟ زي ما الأسباب يدفع بعضها بعضا، كذلك صلة الرحم قد تطيل في العمر الذي في أيدي الملائكة لكن لا تؤثر فيما في اللوح المحفوظ. المهم أنا شرحتها في محاضرة لعل يكون أنتوا اللي حضروا تبعوا مستوعبين. فلما سجدوا وأقروا بمكانة الإنسان قسمهم الله ونوعهم وكلفهم ووجههم كل في عمل بالغ التخصص، فهم بأمر الله قائمون على شؤون الإنسان يدبرونه أمره على نحو ما جاء في القرآن. فقال تعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والله عز وجل بقى اقتدت حكمته إن يقسم الملائكة أقساما فيجعلهم رؤساء وكل متعلق بنا. جبريل رئيس الملائكة وأمين الوحي، وعلى الوحي تقوم الحياة، حياة الأرواح. ميكائيل موكل بالقطر، وعلى القطر حياة الإيه؟ الأبدان. إسرافيل يمسك الصور أو البوق ينفخ فيه للقيام، وعلى إسرافيل ونفخه تكون الحياة الآخرة. ولكل ملك أعوان، وجعل ملك الموت لانتقال الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وملائكة لا حصر لها. حتى بقى لما تشوف بقى سبحان الله حكمة ربنا سبحانه وتعالى العظيمة، إن ليتولى الحساب ملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فبعد سجود الملائكة حصل فيه في تدبير أمور الكون، يعني أمور النشأة كلها ترتبت على خلق الإنسان وعلى استخلافه في الأرض. الاستخلاف ده عملية كبيرة جدا وعظيمة جدا جدا. وقال إذ يتلقى، شوف، جعلهم على عمل الإنسان قائمين، يرقبون ويسجلون ويدونون ويمحصون ويدققون، لا يغادرون صغيرة أو كبيرة من سعي وكسبه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومش كده وبس، ويوم القيامة بقى الإنسان لما يقر بأن الملائكة ما ظلمته، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شوف حكمة ربنا بقى كده، أظن الحكمة كده بادية. أنا كاتبين إن القلب لا يخشع عندما يرى طلاقة العدل والكمال والحكمة والعظمة والجلال في أن يكلف الله الملائكة بالسجود لآدم تعظيما له، ويكلفهم في المقابل بالإشراف على محاسبته تعظيما لهم. شوف إزاي، بل كلفهم بالقيام على قبض الأرواح وانتزاعها واستدعاء الإنسان من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. أنا كتبت كتير بقى في المسألة، يعني مش هطول عليكم عشان الوقت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك ده مش ملك؟ قال إنكم ماكثون. قل أعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من النار. ونسأل الله لجميع الحاضرين وجميع المستمعين وممن حضروا دورة أصول العقيدة ومنة القدير أن يكونوا من عتقاء الله عز وجل من النار في هذه الليلة. اللهم أمين. ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل الذي تقدم في ميزان شيخنا وحبيبنا الشيخ عادل الشربجي وجميع الحاضرين، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بصحبة نبيه يوم الدين، اللهم آمين. وبعدين بقى ربنا قسمهم أهل الإغاثة والنصر الملائكة، والموكل بالمطر، والموكل بالجبال، والموكل بحضور مجالس الذكر، والموكل بالنطفة في الرحم، حتى الملائكة حملت العرش والطوافين حول العرش. شوف بيقول ربنا يقول في شأن يمين لهم علاقة بنا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. هو خليكوا إياه دلوقتي، واحد يقول لك إيه هي الملائكة بتحمل العرش ليه؟ أخبرك إزاي؟ دي من مظاهر العظمة، لا يفتقر الحق إليهم، لأن الكلام ده حصل بعد سجودهم لآدم عليه السلام، لأن قبل السماوات والأرض ما تتخلق في ست أيام ما كانش فيه ملائكة أصلا، فمن الذي كان يحمل العرش ويحمل الماء؟ فهمت النقطة دي يا أخوانا؟ يبقى جعل حملة العرش والطوافين حول العرش لإظهار توحيد الله في استوائه على عرشه، عندما يستوي ملك على عرشه فلا بد أن يوحد الله في استوائه على عرشه، مش يعملوا بقى حملة وناس بقى شايلين وعاملين وعربيات ماشية وعربيات جاية وما يمشيش لوحده، عشان هو يعرف برضه أن لا بد أن يوحد الله عز وجل في استوائه على عرشه، وأن حملة العرش لهم صلة بكل واحد من عباد الله عز وجل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. شايفين إخواننا العظمة والكمال، كيف يخشع القلب عندما يرى حكمة الله عز وجل بادية في كلامه وفي سنة نبيه. وبعدين من الأعجب من كده أنك ترى ملكين ينزلان من السماء كل يوم وما يرجعوش تاني، ملكان ينزلان من السماء، واحد يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والتاني يقول اللهم أعط ممسكا ويمشوا ما يرجعوش تاني. ربنا سجعل دي وظيفته، وملكة ملهاش شغلانة غير مثلا نشوف درس كده في زي اللي احنا حاضرين كده، ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم حاضرين بيننا الآن ويحضرون مجالس الذكر يستغفرون الذين آمنوا. تعرفين الحديث، انا طبعا انتوا عارفين الكلام ده او موجود في المذكرة، ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، والاخر يقول اللهم اعط ممسكا تلفا. صحيح تفصيل ما ذكر في الملائكة يضيق المقام عن ذكري، ولذلك اقسم الله بهم وبدورهم في هذا الكون. مش ربنا جعلهم ما لهمش لازم، واحد لك تبوا الملائكة دي لازم، وبعض الناس يعظمون الملائكة في أسبابها حتى جعلوها آلهة، وده من جهلهم برضو وابتلاء الإنسان بالملائكة. يعني ربنا قال في أقسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا، كلها ملائكة، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات فسمهم مدبرات. ومن القيم بيقول كل حركة في السماوات والأرض من حركة الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض. يعني عملية مش جاية من فراغ، لا. شوف الملك اللي بيزجر الرياح، هيقول لك يعني ازاي الملك بيزجر الرياح وهم مش عايزين يجعلوا الأسباب مشهودة بس، فتناسوا الأسباب الغيبية. تعرفين ملك الجبال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو شئت أطبقت عليهم الايه الأخشبين، والأخشبان جبلان كبيران يحيطان بمكة، فإزاي الكلام ده بيحصل؟ فإن عشان أساس ما كنش اعتقادك في الأسباب المشهودة ويبقى اعتقاد شركي، لا، تعرف إن في أسباب غيبية وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل في أسباب مشهودة وأسباب غيبية وأنه قادر على خرق الاثنين معا. شوف يا أخوانا بقى الإشارة دي اللي هتلاقوها في القرآن جميلة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بدت حكمته في الأشياء من خلال معاني الابتلاء، أظن الابتلاء أظهر حكمة الله كما نرى. شوف بقى الملائكة تقوم على تدبير أمور الإنسان بعد سجودها لآدم عليه السلام، وكلفنا الله في المقابل بالإيمان بها وبدورها وبتعظيم قدرها، وأنها كما وصف ربنا تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. طيب افرض الإنسان أعرض عن ربه وبالفعل وقع في الإفساد وسفك الدماء، فربنا يذكرنا بالملائكة وخشيتهم من إفساد الإنسان في الأرض أو القتل وسفك الدماء، وأنه لو شاء، اسمع قلنا الحتة اللي جاية، لو شاء لاستخلفهم في الأرض بدلا منا لو أننا عصينا. اسمعوا عليها دي كده، ولو نشاء لجعلنا منكم، منكم يعني بدلا منكم هنا، لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ابن جرير بيقول في تفسيره ايه، لو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم، يعني عند عصيانكم يعني، فأفنيناكم وجعلنا بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيما يعبدونني، يخلفونكم فيها يعبدونني. فهمت يا أخوانا؟ يعني دلوقتي هم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فحدثت قصة الابتلاء والسجود وتكليف الله عز وجل لهم، فأنتوا بقى لو عصيتم يبقى أولى منكم مين؟ الملائكة. شايفين الآيات بتكمل بعضها إزاي؟ نعم. لغاية كده عرفنا قصة الملائكة. في سؤال نوت جميل نضيفه من ضمن الأسئلة عشان ما نردش عليه في النهاية. بقول لا أدري هل يجوز أن أسأل هذا السؤال، ولكنه ورد على ذهني، لماذا لم يتم عرض الأمانة أيضا على الملائكة والجن؟ وده سؤال جميل، أخي بالك إزاي؟ يقول لك والله الأمانة عرضت على السماوات والأرض والإيه؟ ليه ما تعرضتش على مين؟ على الملائكة والجن. لأن الجن والملائكة لهم وضع سابق تحققت فيه حكمة الله عز وجل في خلقهم، وأصبحوا في وضع مرموق كما ترون، الملائكة في السماء وإبليس يمثل الجن في السماء، فما فيش أفضل من كده. يعني ربنا قسم فيها الأرزاق، فحدث مع الملائكة والجن ابتلاء. أما في قضية تحقيق الحكمة فهي واضحة، صحيح إحنا ما نعرفهاش، لكن هو وضعه كده، ما فيش أفضل من كده. الواحد هيوصل فين؟ يوم ما يصل أهل الإيمان يقول لك دول بؤمبؤ زي الملائكة، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلعل الإجابة تكون واضحة. اتضحت ولا عيدها تاني؟ أعيدها تاني. الملائكة لهم وضع سابق تحققت فيهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني تعرف ده يا عم، يعني خلينا نضرب مثل بقياس الأول. أما يكون أب له مجموعة أولاد، فواحد منهم بيشتغل فلاح في الأرض والتاني بيتعلم، أخبرك إزاي؟ فاللي اتعلم وصل لأعلى الدرجات وخد الشهادات والدكتوراه وكلام من ده يعني، واللي بيشتغل في الأرض ما خدش حاجة بس تعب، بس كان كل حياته تعب وبيصرف على أخوه، فيجي بتاع الدكتوراه بعد ما خد الدكتوراه، أخبرك إزاي؟ لو أبوه خص بعض أولاده، يعني الولد التعبان ده اللي تعب اللي هو ما يعرفش حاجة، فاديله حاجة كده هدية يعني، والتاني أصرف عليه طول عمره لما غد ما بقى دكتوراه، خبالك إزاي؟ فهو يجي يقوله لا، عايز يسوي نفسه بمين؟ بأخوه الصغير اللي تعب وشئه وتبهدل، ممكن يكون مريض ولا مشلول. هو صحيح مقتضى العدل أن تقسم الأمور بالإيه؟ بالتساوي، لكن الأب عامل ميزان، يعني إحنا بعنا 10 فدادين أرض عشان نعلمك وتبقى دكتور، والأخ ده ما فضلوش إلا فدان جاي طمعان أصلا فيه. فشوفوا المسألة هنا يا أخوانا، أنا بتكلمش من جهة التقسيم الشرعي فيها، وإن كان الشرع هو الحاكم، لكن أنا بتكلم في بعض الأحيان تجد إن الشخص لما يكون يا أخي أنت ربنا من عليك بحاجات كتير، خلاص سيب لك أخوك ما يدرش حاجة، خد بالك إزاي؟ فيقول لك لا، لازم برضو تحصل معايا نفس اللي حصل. أو تلاقي واحد أبوه كل اللي عنده مثلا فدان ولا أرض بسيطة ولا حاجة، وإخواته كلهم شغالين فيها، وهو عايز يبيع الأرض عشان يشتري سيارة يمشي بها كده وخلاص، أخبرك إزاي؟ طب أخواتك يأكلوا منين؟ ما عندوش شوية حكاية دي. أمثلة كثيرة بتبان في خلال قياس الأولى، ترى إن ربنا سبحانه وتعالى إذا قسم الأرزاق فوجب الرضا بما قسمه رب العزة والجلال. فالملائكة والجن لهم وضع سابق حتى في الوضع الأول، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فهمتوا يا أخوانا إيه العلة في حكاية عرض الإمانة؟ ولا أعيدها ثالث؟ أظن كده كفاية أول. نجي بقى لمن امتنع عن السجود وأظهر الاعتراض والاستنكار، عشان يفسر مظهر الشر بالنسبة للوجود، إن من محاور الشر الشيطان، وهذا الأمر أمر لابد أن نصدق به على وجه اليقين. لما كان أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لا يدل فقط على إقرارهم بخلافة الإنسان، بل سوف ينفذون الأمر إذا كلفهم بتدبير شؤونه وكذلك العالم من حوله. إبليس ظهر حقده من ساعة ما ربنا قال له من جاء الأرض خليفة، فأبى أن يكون مع الساجدين، لأن سجوده معناه الإقرار باللوازم اللي هتقر بها مين؟ الملائكة. خلي بالكم، ما هو إبليس فهم بالضبط السجود ده معناه إيه، فأبى أن يكون مع الساجدين، واستكبر أن يدخل في جملة المقرين بهذه المنزلة العظمى التي كرم بها الإنسان، تملكه العلو والاستكبار، وأظهر الاعتراض والاستنكار حسدا وحقدا على آدم وذريته. كيف فضلهم الله بمنزلة أعلى من مكانته؟ فلما لعنه الله وطرده من رحمته وأيقن إبليس بهلاكه وشقوته أراد أن يحقر من شأن الإنسان. خلاص هو عرف أنه ممنوع من جنة الحق سبحانه وتعالى، وخلاص استحق العقوب. فهنا لغاية دلوقتي المسألة تخص مين؟ إبليس. أنت امتنع هتستوجب العقوبة، خلاص طرده الله من رحمته. فبدأ يشكك في حكمة ربنا. التشكيك جاي منين؟ هو إبليس عاوز أن يكون هو المستخلف في الأرض أو الملائكة أو مع الملائكة يعني. فلما ربنا سبحانه وتعالى منعه، شوف يا إخواننا اللي حصل، أراد أن يحقر من شأن الإنسان، وكأنه بيقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذي استخلفته في الأرض ووضعته في هذه المنزلة مخلوق طيني أقل مني، وكنت أنا والملائكة أولى بذلك، فدعني أحيا إلى يوم القيامة وسوس له فقط بالظلم والطغيان. بيقول فدعني أحيا إلى يوم القيامة وسوس له فقط بالظلم والطغيان، ومكني من دعوته إلى الكفر والفسوق والعصيان. وبطلب من ربنا بيقول ومكني من دعوتي إلى الكفر والفسوق والعصيان، وسوف ترى صدق كلامي وحقارة الإنسان. شايفين التشكيك في حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟ فربنا سبحانه وتعالى يحكي ما ذكره الشيطان ويخبرنا عن ذلك، فيقول قال رب أنظرني إلى يوم إيه يبعثون، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ربنا سبحانه وتعالى هو مطلق المشيئة في ردعه ومنعه من ذلك، يقول لا لن أسلطك عليه، لكن مقتضى العدل يظهر من خلال إن ربنا يقول له لا، ولا يبتلي، لأن الابتلاء مظهر الحكمة على طول، يبتلي الإنسان بمين؟ بالشيطان. لأن لو قال له لا وعلم أن الشيطان رفض طلبه وبني آدم سمعوا الكلام ده ربنا أخبرهم عن هذا، شو بقى اللي ما يقول لك والله ده كان الشيطان عنده حق، أخبرك إزاي؟ ده كان الشيطان لو كان ساب وكذا وكذا، لكن حكمة ربنا كده أهو. ربنا سبحانه وتعالى له مطلق المشيئة في ردعه ومنعه، لكن مقتضى عدله أنه أمهله وجعله ابتلاء لمن استخلفه وفضله وخوله، لأنه لو منع إبليس من هذه المسألة لصحت دعواه بوجه مقبول، ولكانت له حجة على سائر العقول، والله عز وجل أقام السماوات والأرض على العدل وعلى الحق والميزان، فقال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهنا ظهر عدل ربنا سبحانه وتعالى، أبقاه في دار الابتلاء يوسوس للإنسان بالعصيان من غير إلزام ولا سلطان، وتوعد أتباعه من بني الإنسان بالعذاب والخسران، فقال مبتليا للإنسان بالشيطان وللشيطان بالإنسان، اسمعوا الآية بقى، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فازداد الشيطان حقدا على حقده، وأكد أنه لن يسأم من إغوائه ودعوته إلى الشرك بالخالق. قال ربي بما أغويتني شوف يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء فسمى ابتلاء الحق له إغواء، وهو اللي طلب. يعني دلوقتي ازاي أغواك وانت اللي طلبت ان انت ايه تتسلط على الإنسان بالعصيان؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم. كلمة هذا صراط علي مستقيم يعني ما أوجبه الله على نفسه من حقه على عباده ومن حق عباده عليه. له حديث معاذ أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد الله؟ إن عبادي ليس لك عليهم إيه إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله أن يسلمنا جميعا. طبعا إبليس لما نزل بقى وانتم عارفين القصة، نصب عرشه على الماء ليتشبه هو بقى، أهم حاجة إزاي يوقعهم في الشرك. فعمل لنفسه عرش وضع على الماء يتشبه باستواء الله على عرشه فين؟ في السماء. وجعل نفسه إلها لأتباعه من العصاة، وحبب إلى نفسه من جنسه أسوأ الدعاء. لما عليه بقى كل كفار الجن وكده، وجلس على عرشه ليبعث في الأرض سراياه، زي ما ورد عند مسلم من حديث جابر بن سمع صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. بدأ يقسم. أول حاجة بيعملها الشيطان إيه؟ أول ما يتولد الإنسان يبعث له إيه؟ قرين. افتكروا بقى اللي فات، هنا يبعث قرين على طول، ما تسيبوش لغايه ما يموت. ده انت يعني دي حاجه كده ايه يعني، ده اولكش في الشغل. اول شغله ان اول ما يتولد الانسان روح على طول، لازم ما تسيبوش. فهنا احنا اتكلمنا على القرينين، وان ربنا سبحانه وتعالى لما هدى الانسان النجدين وجعل نازع للخير ونازع للشر، فابليس لما يضع قرين على الخير يبقى ربنا سبحانه وتعالى العدل يقتضي ايه؟ يبقى فيه ملك على الايه؟ يضع قرين على الشر، يبقى العدل يقتضي ان ربنا يضع ملك على الايه؟ على الخير، فتنقسم القسمه بالعدل. يا لسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فايه؟ فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. سبحان الملك، حكمه حكمه فعلا. فكلف الله بكل إنسان منا ملكا قرينا، وأمره أن يلازم الإنسان كملازمة القرين من أبناء الشيطان، لا يفارقه إلا إذا فارق دار الامتحان. وانتم عارفين طبعا الحديث اللي تكلمنا عنه بالتفصيل، ما منكم من أحد إلا قد وكل به إيه؟ قرين من الجن وقرين من الملائكة. طيب واحد يقول لك يا شيخ أنا هنا في حاجة غريبة، يعني برضو مسألة إن الشيطان يتسلط علينا بالوسواس، ومحاضرة الوسواس اللي اتكلمنا عنها في ما لحقناش نكملها في قناة الناس بالك ازاي المحاضرة اللي فاتت، واحنا بنتكلم على مسألة الوسواس، بنتكلم على الوسواس وما الوسواس، وان في وسواس قهري وان الانسان غصب عنه مش قادر يدفع هذا الوسواس. الوسواس ده بيجي لك ما فيش الزام ولا سلطان من الشيطان عشان يقول لك اعمل كذا غصب عنه، بيوسوس لك انت اللي تمشي وراه. لكن شوفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى، احنا لما تلمسنا بننظر الادله في مجملها، يعني بنجمع النصوص عشان تظهر الحكمه الالهيه من خلال هذا التجميع. يعني هل ما فعله الله للانسان ليحميه من كيد الشيطان انه وكل ملكا قرينا يهتف له بالايمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان؟ لا، ده في حاجات كتير قوي كمان. اول هذه الاشياء فتح باب التوبه، مش كده؟ ما لم تغرغر النفس او تطلع الشمس المغربيه، حديث الإمام أحمد صحيح صح الشيخ الألباني حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيه، فقال الله عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح إيه؟ أغفر لهم ما دام أو ما استغفرون. شايف أنت إزاي؟ أطلب أنت المغفرة ربنا يمحي لك اللي فات. إن الله يبسط يده بالليل يتوم من سوء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوم من سوء الليل. ولو فضل ماشي مع الشيطان طول حياته وتكرر منه العصيان، ربنا يتكرر منه برضو الايه؟ التوبة والمغفرة للإنسان. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وعد أنه سيبدل كل جهد إبليس بالتوبة لحسنات، أولئك يبدل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. وبعدين سيفرح بتوبة عبده فرحا شديدا ترغيبا للإنسان وتبكيتا للشيطان، لأن المخطئ أو المذنب مخطئ في جنب الله وعظم الذنب يقاس بعظم من أخطأت في حقه. فلما واحد يخطئ في حق الله الذنب عظيم جدا جدا، لكن بالرغم من ذلك لو تاب الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته بعفو جديد وفرح شديد. وفي المقابل بقى شوف النكاية هنا، ترى الشيطان عند سجود الإنسان وتوبته يبكي بكاء النادمين. حديث مسلم عند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسلم بيقول إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي الإيه؟ النار. إن ربنا تكفل بإخناس الشيطان وإيقافه عند استعاذة الإنسان من وسواسه، ودي نعمة مش بعد نعمة. قل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، مش كده؟ كان ممكن ربنا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ اتصرف معه، ها؟ هيقول لك إيه اتصرف، واحد بيوسوس لك شوف أنت هتمشي وراه ما تمشيش، الابتلاء كده العدل. لكن الله عامل المؤمنين بإيه؟ بالفضل. فتكفل بمجرد الاستعاذة الشيطان يخلص ما تكلمش. يبقى إذن فقر الأمة اللي عندهم الوسواس سبب قلة الاستعاذة والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة ذكر الله. وفي الغالب ما بيجيش للوسواس ده للناس اللي هم يعني ما بيذكروش ربنا ولا بيصلوا ولا بيصوموا ولا يعرفوا حاجة، اتربوا كده على العلمانية وعلى الحياة اللي معلم بربنا يعلم الله عز وجل بها. أن الله وعد الإنسان ألا يعذبه إلا إذا بعث إليه رسولا، قال وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسول. بعد ما تمت معاني الحكمة زي ما شفنا، وابتلاء الإنسان بالشيطان وابتلاء الإنسان بالملائكة وحدث ما حدث، أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على الذرية. خلي بالكم من حكاية الميثاق، لأن ده دور المثقل. يعني ما تيجي تصنف ترتيب الأحداث تلاقي العلة من أخذ الميثاق إيه؟ أنا ما تعرضتش على الأمان، شفتوكوا المرة اللي فاتت كده، واحد يقول لك والله أنا مش فاكر، ده تعرضت على مين؟ على أبويا كبير، على آدم، لكن أنا ما نش فاكر حاجة زي كده. فهو آدم اللي يتحمل المسؤولية، إنما أنا والله ما ممكن واحد يأتي يوم القيامة يقول هذا. فالله عز وجل أخبرنا عشان ما حدش يجي يفكر في الفكرة دي، ومن هنا أخذ الميثاق، أخذ العهد والميثاق على الإنسانية جمعاء. فقال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. إيه إشهاد هنا؟ هو إقرار من بني آدم بتحمل المسؤولية كاملة بنفس ما تحمله مين؟ آدم عليه السلام. ودي قمة العدل. واللي بيتكلموا في الميثاق يغفلون هذا الجانب. الدليل على كده إيه؟ حديث روى أحمد وحسن الشيخ الألباني من حديث أبي بن كعب، قال في الآية بقى جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، على كل البشرية كلها حتى فرعون، قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم إيه؟ آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا. يجي واحد يقول لك أنا ما أعرفش عن الموضوع ده حاجة، أنا اتوجدت كده جبرا. لا، كل واحد تحقق عدل الله فيه. اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بشيء، وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك أو لا رب لنا غيرك فأقروا بذلك. أظن كده واضحة الحكمة بقى في أخذ الميثاق، إن الإنسان يتحمل نفس المسؤولية التي تحملها آدم في حمل الأمانة ويقر بذلك. طيب، يبقى إذن العلة في أخذ الميثاق ظهرت فيه عدة حقائق. من أولا إن الإنسان تقام عليه الحجة وعلى سائل الذرية بكل ما تحمله آدم عليه السلام، يبقى الحجة كاملة في الإنسانية وليست في آدم. إن بعض الناس يقول لي طب ده آدم يا شيخ، يعني السؤال ده وجه إليه كتير. آدم، أنا قبل ما أوصل للمعلومة دي في الإجابة عليها من السهل إن واحد يقول لك آدم اللي حمل الأمانة، طب إحنا دورنا إيه في الكلام ده؟ لا، المساك أخذ من أجل هذا، إقرار بربوبية الله عز وجل وأن الإنسان سوف ينزل إلى الأرض مخول في أرض الله فقط، مالوش أي دور أكتر من كده، لا يدعي ألوهية ولا يدعي ربوبية ولا شيء من هذا القبيل، وإنه سيحاسب ومسؤول مخير في هذه الحياة بين نجدين مطروحين أمام إرادته. طيب، شهد وأقر. الأمر الثاني إن العهد والميثاق لتعريف الحقوق، الكلام ده لآدم بقى وللذرية كلها. إحنا نازلين في الأرض إيه؟ عشان قضية الاستخلاف فقط، التخويل فقط. أما مسألة إن واحد يقول لا، الأمانة اللي أنت اديتها لي ملكي وأرضي ورثته كابرا عن كابر، ويحاول يعمل زي فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى غير ذلك مما تسمعون، ده اسمه شرك الربوبية وشرك العبودية أيضا. ده أشد ما يمكن على إهلاك الإنسان لقضية الشرك، لأن الشرك أقبح الذنوب، وربنا سبحانه وتعالى قال في ذلك أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يبقى لإقامة الحجة، أو تقول إنما إيه أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، فربنا سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحاجة بقى اللي هي محتاجة إلى نظر إن إحنا ما احناش فاكرين الميثاق. تقول لك أنا أصلا مش فاكره، ما هو هنا بقى تظهر الفطرة، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أخذ الميثاق على الذرية أخفاه وأنسى جميع البشر، أنساهم هذا العهد والميثاق. ليه؟ لأن هذا الميثاق ارتبط به بعد أخذه التقدير الميثاقي اللي اتكلمنا عنه في محاضرات مستقلة سابقا، خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار إيه؟ يعملون. حدد فيها من اللي هيستجيب ومن اللي ما هيستجيبش، وأصبح ده أمر معروف. وطبعا أخذ الميثاق من الذرية إن كل واحد اتخلق من ظهورهم، يعني إيه اتخلقت من ظهر أبويا وابن اتخلق من ظهري وكده يعني، فكل واحد عارف مراته مين وولاده مين وأباؤه مين، فلو نزل في الأرض والمعلومات دي موجودة فيه وفاكرها لن يصح معنى الابتلاء، مش كده برضه؟ فاكرين ولا ناسين اللي ما قلت لكم يجيبوا واحد يجوزوه لبنت فلانة؟ لا لا لا، دي ما كانتش اللي معاه في المساء، ما تعبش نفسك، خبلك ازاي؟ مش نافعة. واحد تاني يقول لك لا أنا كنت في أهل اليمين في الجنة أعمل اللي أنا عايزه، واحد تقول لا أنا كنت في أهل النار ولا ينفع عمل ولا بتاخد ناخد راحتي بقى، أخبلك إزاي؟ يبقى ستتعطل حكمة الله لو تذكرنا الميثاق، ولكن فطرة الإنسان قابلة لتلقي رسالة الله عز وجل هي بالوحي فتكتمل القضية. ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ ما من مولود، ورسول قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. لكن الإنسان أحيانا تجد أن بعض الأشياء تؤثر في قلبي فيتذكر بعض المواقف اللي مش عارف جات إزاي، كأني شاف الموقف ده قبل كده وده حاضر. ولكن الله أيضا من عدله بخلقه وقيام حجته عليهم أن الله عز وجل يذكر الإنسانية بالميثاق يوم القيامة. ترجع بقى تفتكر التفاصيل اللي كانت في الأول، يعني في الدنيا نسيناها عشان تحقيق الابتلاء، وأخذ الميثاق ليه؟ عشان تحقيق برضو الحجة على العباد وصحة الابتلاء. وليه فكرنا بالميثاق؟ عشان برضو تحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن الإنسان يتذكر القضية. وأنتم تعلمون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فالإنسان يتذكر الميثاق كاملا زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخفاه عنه. لكن السؤال، هل يكفي الميثاق لإقامة الحجة على العباد؟ أصل بعض الناس من اللي بيكفروا يقول لك لا يكفي الميثاق، أصل الإنسان على الفطرة والفطرة كافية في إقامة الحجة، لا، لابد من تذكير الحق سبحانه وتعالى لنا برسالة من عنده عن طريق الرسل أنبياء. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. فمجرد العقل في إقامة الحجة لا يكفي، لازم من النقل. ما حدش يقولك يعني إيه العقل كده يستطيع يتعرف على الخالق بمفرده، ولكن الشرائع والأحكام والأسماء والصفات ما عرفهاش إلا برسالة من رب العزة والجلال. وقال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ابن تيمية بيعقب ويقول فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اقتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب العذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة وليس بالميثاق. دي قضية العذر بالجهل برضه لابد أن احنا ننبه عليها، وستأتي يأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. يبقى الإنسان مسؤول عن السبب في جهله، لكن لو كان الجهل ليس من كسبه ولا من سعيه فسعى للعلم ولم يصل بقدر الله وبتقديره، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه وهو معذور بجهله باتفاق. بقي بقى خلاص هو تنحس أنا طولت عليه وكان مش كده. الإنسان من جنة الابتلاء إلى دار الجزاء. الجنة اللي في السماء، الجنة تحت العرش، الجنة الآن تحت العرش كانت ولا زالت. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الإيه؟ الحديث الصحيح في البخاري، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن. فهذا لك هي الجنة كانت في الأرض ولا كانت في السماء وخلاف لا داعي له، لأن الجنة كانت في السماء وهي نفس الجنة التي يدخلها آدم وحواء مرة أخرى، وكذلك يدخلها الأنبياء وجميع الأولياء والصالحين. إنما الأمر اختلف في علة وجود الإنسان في الجنة. في أول دخوله كانت العلة من سكنه الجنة الابتلاء، وفي آخر دخوله يوم القيامة نسأل الله لنا جميعا ولجميع الحاضرين أن يكونوا والمستمعين أن يكونوا أهل الجنة. إن علة دخول الجنة الجزاء مش الابتلاء، فاختلفت العلة، اختلفت الإيه؟ العلة. فقال الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة. والجنة هنا معرف بالألف واللام، فهي جنة الابتلاء. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هي نفس الجنة مع اختلاف العلة. العلة في سكنها لآدم عليه السلام كانت إيه؟ الابتلاء. وبعدين ده أمر جديد على آدم عليه السلام، إنه ربنا يعني يأمره هو طبعا ساعتها كلا منها رغدا حيث شئتما، بخلاف لما الإنسان يتمنى حاجة في الدنيا فلا يأخذ إلا ما قدره الله عز وجل من خلال الأسباب، إنما هو منع من حاجة واحدة بس. فالابتلاء هنا بيمثل أمر تعبدي تكليفي واحد، إنما لما عصى الله ونزل الأرض بقت الأوامر التكليفية كتير، واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، وأحكام تكليفية على حسب تصنيف أصحاب الأصول. دخل آدم إلى الجنة وعصى الله عز وجل، واليوم اللي دخل فيه كان يوم الجمعة، واللي خرج منه يوم الجمعة، ولا يلزم النفس اليوم اللي دخل فيه هو نفس اليوم اللي خرج منه، لأن الجمعة متعددة بقى ساعته. وأمر تاني إن حتى لو كان اليوم واحد فالحسابات زي ما قلنا المقاييس مقاييس ليست بمقاييسنا نحن البشر. نرجع بقى القضية بقى في النظر إلى الحياة. خلاص أنا هحاول أختصر بقدر المستطاع، يعني دي آخر محاضرة في دورة منة القدير، ونسأل الله أن يجمعنا بكم بإذن الله تعالى في منة الرحمن الدورة المقبلة بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله، الابتلاء وتحقيق معاني الحكمة الإلهية. أصل الابتلاء بيحقق إظهار الحكمة التي دل عليها اسمه الإيه؟ ها؟ نسيتوا بقى الكلام اللي قلناه في الأول؟ شو تركوا في الأول هنتكلم عن اسم الله القدير وأفعال الله عز وجل بمشيئته وقدرته وأنواع التقدير وأنواع المقادير والأشياء أنواع التقدير ومراتب القدر والأشياء دي كلها التي تظهر القدرة في اسمه القدير، آثار اسم الله القدير. ومن ساعة ما بدأنا في قضية ابتلاء الإنسان والابتلاء والحكمة ونزعين والهاتفين وكلام من ده، مقاومات الاختيار في الإنسان عشان نظهر الحديث عن حكمة الله عز وجل التي دل عليها اسمه له، فنحن نتقلب بين قدرة الله وحكمته، فبالحكمة ظهر توحيد العبودية والابتلاء، وبالقدرة ظهر توحيد الربوبية والأسماء والصفات. المعلومة دي حطوا تحت ألف خط. نتقلب بين قدرة الله وحكمته، وبين ربوبيته وأسمائه وصفاته، وبين توحيد الله في عبوديته. فالابتلاء أظهر الحكمة. هنا بقى واحد يسأل الحكم الكبيرة بقى، ليه ربنا أخفى وقت الساعة؟ عشان يحقق معنى الابتلاء. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس كل نفس بما تسعى. ليه الناس نراهم مختلفين متفاوتين في الآجال والأرزاق، في الملك والمال، في سائر الأخلاق؟ الناس بيتفاوتوا فيما بينهم، منهم الغني والفقير، الظالم والمظلوم، والمالك والمحكوم، وغير ذلك مما نرى، تحقيقا لمعاني الابتلاء وإظهار توحيد العبودية لله عز وجل على أي حال. ليه احنا ما بنسمعش صراخ المعذبين؟ ليه ما بنشوفش الملائكة؟ ليه ما بنشوفش الجنة والنار؟ تحقيقا لمعاني الابتلاء، وإظهارا لحكمة الله في الإيمان أو عدم الإيمان. ليه وجدنا بين عالم الغيب وعالم الشهادة؟ رده، تحقيق لمعنى الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وربنا جعل الذرية تحت غطاء كوني شامل يحجب عالم الشهادة عن عالم الغيب، ويمنع عن الإنسان معرفة الأمور الغيبية التي تقع كصراخ المعذبين في قبورهم، ورؤية الملائكة المدبرين لأمورهم، ورؤية الجن الملتفين من حولهم. كل ذلك تحقيقا لمعاني الابتلاء. فإذا كفر الإنسان بربه فعند موته يرفع الغطاء، يرفع الغطاء بمجرد الانتهاء من فترة الابتلاء، كما قال رب العزة والجلال حين اللقاء: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انتهت ولله الحمد دورة منة القدير، والباقي طبعا يعني أنتم تستطيعون الوصول إليه بالتفصيل من خلال المذكرات ومن خلال متابعة المحاضرات التي تقدمت. أولا قبل أن أختم، أرجو من جميع إخواننا إن كنا أسأنا إلى بعضهم عن غير قصد، أو أخطأنا في عرض المادة من غير دليل في بعض النواحي، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأرجو منكم السماحة والمغفرة. وأيضا إن كان في شيء خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأنا عنه راجع، نقول الكلام ده واضح، واللي يجد دليل صريح لا يذكرنا به فهو ليس بناصح. يعني لو رأى شيئا وقال لا أنا حسكت عشان خاطر ده شيخي أو رجل أنا أستحي أن أنا أكلمه، فهذا ليس بناصح. وطبعا إحنا بنقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم، وده كلام السلف الصالح. وهذا البحث في قضية نشأة الكون وقضية الاستخلاف وإظهار معاني الحكمة، يعني صحيح أنا بذلت فيه جهدا كبيرا على مدار سنوات طويلة، يعني ما ظهرش في خلال بحث مثلا بتعمل في شهرين، لا، كان كل فترة من خلال القراءة أو خلال كده تتضح حكمة ما كانتش واضحة، فالواحد يستفيد منها على مدار الوقت. وهذا ما يسر الله عز وجل في عرضه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم وجميع المشاهدين. اللهم آمين يا رب العالمين. إن كان في سؤال فنستطيع أن نجيب عليه قبل أن نختم الدورة. السؤال بيقول: هل ربنا سبحانه وتعالى، هل الله يغفر ذنب الذهاب إلى سيدنا الحسين ودعائه من دون الله والسيدة زينب، أيضا مع العلم أني تبت عن هذا الذنب فهل التوبة مقبولة؟ نعم، طالما تبت ووحدت ربك فتلك نعمة يجب أن تشكر الله عليها، لأن الشرك لو مات الإنسان عليه فجميع عمله مطروح، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. بعض إخواننا بيقولوا السؤال ده جميل، يعني خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وسواهن سبع سماوات وقضاهن في يومين. هناك من قال إن هذين اليومين متداخلين في الستة أيام، إحنا قلنا كده، وليس بعد استواء الله عز وجل على عرشه قبل خلق السماوات والأرض. ما أنا عارف، ما إحنا قلنا دلوقتي إن هناك من قال هذا، لكن حل الجمع بين النصوص يلزم منه أن ننظر بالنظر التي بيناها سابقا. وبعدين إحنا قلنا لو فيه نص صريح قال لك إن اليومين داخلين في الستة على العين والرأس، بس ده كله اجتهادات للعلم. طيب، والأيام قبل خلق آدم فلا يوجد دليل على انفصال هذين اليومين عن الستة، نرجو الإفادة بالله عليك. ما هو أنا بقول لك المشكلة عندي إخوانا أنهم يجعلون الأيام الغيبية الستة التي لا نعرف كيفيتها محكومة بالأربع وعشرين ساعة، فالأربع وعشرين ساعة أعرف سلسلة الأحداث. أنت جيت الساعة كام؟ الساعة خمسة ونص، ورحت الساعة كام؟ أعرف أعد للأربع وعشرين ساعة. إنما نكفي أول يوم خلق الله التربة يوم السبت، فيوم السبت ده مش ممكن يبقى 24 ساعة، لأن عشان تتحسب 24 ساعة لازم شمس وقمر، وما كانتش اتخلقت لسه الشمس والقمر. وابن تيمية قال الكلام ده بصراحة، فالقول له غريب ولا شاذ، بل وفق الله في عرضه. فواحد يقول لك إيه، قلت يا شيخنا في حديث مسلم يوم السبت إلى آخره إلى يوم الجمعة خلق كذا، فمعنى السبت الحد إلى الجمعة من معنى غيبي ليس المعنى المعروف المعلوم من الظاهر، فما الدليل على صرف معنى هذه الأيام على المعنى الظاهر عن المعنى الظاهر؟ الكاتب مش عارف بقى كده آخر كلمة، مش فاهم بيقول آخر كلمة إيه؟ أفض عليه من العلم. الله يكرمك، إن شاء الله عز وجل العلم ربنا سبحانه وتعالى ويجعله لمن شاء من خلقه. الأيام أنت بتقول الظاهر فيها الست أيام، أنت عارف ده عامل زي إيه؟ زي اللي سمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على عرشه إيه؟ فتخيل سليمان بالضبط، ولك هو ده الظاهر. فاللي سأل السؤال ما زال في ذهني عقلية الجهمية والمتكلمين، لأن الأيام الستة قلنا أيام مشهودة ولا غيبية؟ الدليل قول الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ده هو نفسه هو في بطن أمه ما يعرفش حاجة عن نفسه، كان مشهود بالنسبة له الرحم ولا كان غيبي؟ رد يا أخوانا، حدش يفكر ساعتها كان جنب البنكرياس ولا جنب الكلية اليمين ولا الشمال، ما خلينا عقل يعني. فواحد عايز يقيس الأيام الستة ولك ده الظاهر، مين اللي لك ده الظاهر؟ الظاهر هو ما دل عليه الحقيقة أو ما دل على الحقيقة، والحقيقة إنها كانت أيام ما كانش فيها شمس ولا قمر، فازاي حسبتها أنت بقى؟ زي ما اقول لك كده الرحمن عرش استوى، لك استوى الاستواء هو استواء سليمان، هو ده الظاهر في الاستواء. واحد فاكرين طبق الكشري وطبق الجمبري ولا بلاش؟ انت رحت للراجل دي طبق جمبري فادلك طبق كشري، ينفع اقول له طبق كشري فادلك طبق جمبري؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني احنا عقل، والعقلاء يفهمون الظاهر من خلال مراد الله عز وجل من النص. فارجو من الاخ يبعد عن نفسه واستعذ بالله من الشيطان افكار الجهميه والوساوس التعبانه دي. هل صحيح ان الله هل صحيح ان الله عز وجل يعاقب بالمعصيه حتى سابح حفيد؟ دي محتاجه دليل، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وكان ابوهما ايه صالحا، فبيصل العمل بيبقى في الذريه، لكن اللي سابح حفيد دي محتاجه دليل. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاثرنا كثيرا بمحاضراتكم، جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم ورزقكم حسن الخاتمه، واياكم وجميع الحاضرين. انا رجل تعلم طريقه لعلاج الناس من السحر والمس الشيطاني، وهذه الطريقه عن طريق الاستعانه بالجن المسلم، فأكشف على المريض عن طريق اسمي واسم أمي وبعض العزائم التي تعلمناها من كتاب شمس المعارف، فيأتيني الجن المسلم فيخبرني بحال المريض فأقوم بالاستعانة بالجن المسلم بطرده وإبعاد الجن الذي في الجسد، فهل هذه الطريقة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ هذه الطريقة طريقة باطلة ولا تفعلها، فإنك تتعامل مع شخص غيبي لا تدري هو مسلم أم لا، وإنما يقول لك أنا مسلم فتصدقه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإيه؟ الجن فزادهم رهقا. انتوا باين عليكم في اخر محاضره يعني ما جراش حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال احسن الله اليكم، هناك شيء ما يزال غير مكتمل المعالم في ذهني في نهايه الدوره، وهو هل ان مدارك العقل البشري لا نستطيع في حدودها ان نتصور كيفيه تلازم ما يقوم به العبد من افعال حسنه وسيئه، وان له مطلق الاختيار والاراده والاستطاعه لفعلها، وانها في نفس الوقت مخلوقه من الله ومقدره كونا، فهي لا تنفك عما في اللوح المحفوظ من الحريه الكامله للعبد في اختيار فعله، فهل في هذه الملازمة الإشكالية شيء غيبي نتعبد الله بعدم الخوض في الكيفية حتى لا يضل العقل فيه لأنه خارج مداركه خارج مداركه؟ فهذه الإشكالية لا أستطيع أن أقنع نفسي بها حتى الآن. السؤال نفسه ملخبط في الأذهان. صحيح، ليه بقى؟ إحنا دلوقتي بنقول لك ببساطة شديدة تلخيص كلام القضاء والقدر في الدورة، ربنا سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة في ملكه، فمن أسمائه الحسنى القدير، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، مش كده؟ وأيضا لا يفعل فعلا إلا لحكمة، فمن أسمائه الحسنى الحكيم. وأنت تتقلب بين مشيئته وحكمته، بين عدله وفضله، ما ظلمك، أوجد لك مقومات الاختيار وانت مسؤول، وخبأ عنك ما كتب في اللوح المحفوظ، فما عرفش هو فيه ايه اللي في اللوح المحفوظ، انا من اهل الجنه ومن اهل النار، ما عرفش، فما فيش قدامي غير الاخذ بالاسباب والعمل، والرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. لا، فايه اللي يخليك تشغل نفسك بمثل هذه الوساوس؟ انت لك دور في تحسين وتقبيح، ربنا قال لك اعملوا فكل ميسر، حط لك الطريق اللي يوصل للجنه، وقال لك الزموا هتوصل للجنه، وعندك الاختيار في انك تلزم او لا تلزم، فسبته ومشيت. وتقول انا ماليش دخل بقى في تحديد الخير اللي ما هو انت ما تعرفش طريق الجنه وطريق النار، اللي هيحدد لك طريق الجنه وطريق النار قول رب العزه والجلال، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للايه، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني، ها؟ من أطاعني يعني اتبع العقل ولا النقل؟ النقل، وده خير لك لو أردت كمال العقل، فكمال العقل في اتباع النقل. ومن عصاني قدم عقله وأراد أن يجعل الشرع مطية لعقلي فقد أبى. أظن كده الإجابة واضحة. يبقى الإنسان يا إخواني ليس له إلا أن يعبد الله وأن يستعين بالله على عبادته وإبقائه على ذلك إلى نهاية الحياة. فقال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. في أسئلة ثانية؟ إن شاء الله نلتقي معكم على خير في الدورة القادمة بإذن الله. نعم، دورة الكمبيوتر علموا الشيخ عادل يحدثكم بعد الأمر، فاسمعوا من فضيلة الشيخ ما سيقوله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أسأل أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان الحسنات يوم العرض على الله عز وجل. ولا يسعنا في نهاية هذه الدورة، والله ما أدري ما أقول للشيخ المبارك، ولا يسعنا إلا أن نقول جزاك الله خيرا ومتع الله بك وبارك في عمرك وفي سعيك، ونسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولك الخاتمة. طبعا يا إخوانا لابد أن نضع النقاط على الحروف ونحدد أمورنا، فالأمر أمر دين وليس بأي شيء آخر. أول شيء بالنسبة للمحاضرة 30 إن شاء الله سأطبعها وأخذ نسخ معي في كل بلدة أذهب إليها وأحاضر فيها، هتكون متوفرة إن شاء الله من يوم السبت القادم، فأي أخ هيحتاجها هياخدها إن شاء الله. بعد ذلك بالنسبة لموضوع إعطاء إجازة من الشيخ المبارك لكل من أراد، مسألة الإجازة من الشيخ وهو إن شاء الله أهلا لها وزيادة، وحتى نكون نعطي كل ذي حق حقه الأمر أصبح أوضح من شمس النهار. وسمعتم من الشيخ على مدار فترة طويلة 60 محاضرة، واتضح لنا أن الفهم رزق من الله عز وجل يختص به من يشاء من عباده. وهذا الأمر فعلا إخواننا الإنسان بيسلم به ويبصم به. فمسألة أن احنا نستل من الشيخ إجازة في علوم العقيدة هذا أمر له قدره وله منزلته ولا بد أن توضع له ضوابط، والضوابط كالآتي: سيعقد اختبار في مادة أصول العقيدة في 30 محاضرة المتقدمة اللي هي أول دورة، والاختبار إن شاء الله سيوزع عليكم بعد ما كمل الإعلان. أيضا بالنسبة لدورة منة القدير التي انتهينا منها بفضل الله عز وجل في هذا اللقاء سيعقد فيها أيضا اختبار تحريري، وهيبقى فيه اختبار شفوي لكل من أراد أن يأخذ الإجازة. وسنحدد إن شاء الله أنا وسماحة الدكتور الدرجة التي من خلالها يتسنى لسماحته أن يعطي للأخ الإجازة. فأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى مستعينين بالله عز وجل أن نعيد المذاكرة والمدارسة لكل ما سبق دراسته. وحقيقة الأمر يا أخوانا مسألة الإجازة مش هي دية نهاية المطاف، لا، ده هي دية بداية الطريق، فلتستعن بالله عز وجل وتكون هذه انطلاقتك لنشر راية أهل السنة ونشر اعتقاد أهل السنة في كل ما تعلمنا وإن شاء الله سوف نتعلمه في اللقاء القادم. أيضا بالنسبة للدورة القادمة ستبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المكان إن أحياني ربي عز وجل، وستكون بإذن الله في الأربعاء التي يلي الأربعاء بعد عيد الفطر. يعني عيد الفطر سيأتي في يوم من الأربعاء، اللي بعده أجازة، واللي بعده نبدأ إن شاء الله في دورتين متتاليتين كل واحدة منهما 30 محاضرة مثل سابقتين. فنستعين بالله عز وجل ونحاول مستعينين به أن نواظب على مثل هذه النقاط، فلا ندري يا أخوانا، ولعل الجميع اللي هو له قدم سبق في الدعوة طاف البلاد عن الديار المصرية ودرس علوم العقيدة على فلان وعلان إلى غير ذلك، وبهذه الدراسة اتضح الفارق بين من سلك مسلك السلف وعظم الدليل الشرعي وبين من خالف شيخه أو إماما من أئمة المسلمين لأنه خالف الدليل، وبين من اتبع الناس لأسمائهم ولشهرتهم، فاتضح الحق لكل ذي بصيرة. ولا يسعنا في نهاية اللقاء أن نقدم الاعتذار كما قدمه سماحة الدكتور إن كان حدث شيء مني نيابة عن نفسي ومنه غلظة في القول أو خشونة في المعاملة أو إهمال لبعض الأسئلة، فيعلم الله عز وجل أننا ما تجانفنا لإثم، ولكن ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، فإن كنا وفقنا فهذا فضل الله عز وجل، وإن كانت الثانية فنستغفر الله عز وجل من كل زلة ومن كل خطيئة. وسعدنا برؤيتكم جميعا وبحضوركم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا على الطاعة أن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدة للحق بالإيمان يخلي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدة للحق بالإيمان يخلي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بروحك فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بروحك فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي.